بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم لكم كتاب المفرد العلم في رسم القلم، تأليف السيد أحمد ابن إبراهيم ابن مصطفى الهاشمي، يقرأه عليكم عمرو البساطي. ثلاثة: العلوم عند العرب. واحد: في عهد هارون الرشيد اخترعت الساعة الدقاقة والمتحركة بالماء، وقد أهداها الرشيد لشارلمان ملك فرنسا، ولما رآها الإفرنج ذعروا منها لزعمهم أنها آلة سحرية اختبأت فيها الشياطين وأرسلت إليهم للإيقاع بهم. وابن يونس المصري هو الذي اخترع بندول الساعات، وهم الذين اخترعوا بيت الإبرة وبوصلة البحرية، وقد أخذ الإفرنج عنهم الأرقام الحسابية وعلم الجبر والمقابلة وقواعد ثقل الأجسام وعلم الكيمياء، واستخرجوا المياه والزيوت بواسطة التقطير والتصعيد، وقد برعوا في الجراحة حتى إن نساءهم كن يعملن العمليات الجراحية لبنات جنسهن، وقد كن يشاركن الرجل آونة في عملها، وقد ساحوا في قارة آسيا وأوروبا وأفريقيا. اثنان: وفي مدة المأمون حسب الخسوف والكسوف وذوات الأذناب، وقيست الدرجة الأرضية، ورصد الاعتدالان الربيعي والخريفي، وقدر ميل منطقة فلك البروج، وبرعوا في الرصد حتى فاقوا علماء اليونان، وكان لهم كثير من المراصد الفلكية، منها مرصد إشبيلية وهو أول مرصد ظهر في أوروبا، ومرصد بغداد، ومرصد سمرقند، ومرصد دمشق، ومرصد جبل المقطم في القاهرة. ثلاثة: وفي مدنهم انتشرت المدارس، فقد كان في مدينة قرطبة ببلاد الأندلس 80 مدرسة، في عهد بن عبد الرحمن الناصر المتوفى سنة 366، وكان في مدينة القاهرة 20 مدرسة، وكان بها مكتبة فيها نحو 100,000 مجلد، وكان ببلاد الأندلس نحو 70 مكتبة عمومية عدا مكتبة الخلفاء التي بلغ مجموع ما بها من المجلدات نحو 600,000 مجلد، وقد أحرق الإسبانيون بعد فتح الأندلس نحو 1,500,000 مجلد كلها من وضع العرب. أربعة: وقد أنفق الوزير نظام الملك 200,000 دينار على مدرسة في بغداد، ورتب لها نحو 15,000 دينار تنفق في شؤونها سنويا، وكان بها نحو 6,000 تلميذ، وكان الفقراء يتعلمون فيها مجانا، وقد أنشأ العرب مدرسة في إيطاليا وهي المسماة مدرسة سالبرن. أربعة: لقمان. واحد: عاش 1,000 سنة وأدرك داود عليه السلام وأخذ عنه العلم، وكان يفتي قبل مبعث داود، فلما بعث قطع الفتية، وكان حكيما لا نبيا، وكان عبدا أسود فرزقه الله العتق ورضي قوله، وقد دخل على داود يوما وهو يسرد الدروع، وقد ألان الله له الحديد، فأراد أن يسأله فأدركته الحكمة فسكت، فلما أتمها لبسها وقال: نعم لبوس الحرب أنت. فقال لقمان: الصمت حكمة وقليل فاعل. فقال له داود: بحق ما قد سميت حكيما. اثنان: وقد أوصى ابنه فقال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ثلاثة: وقد روي أن مولاه أمره بذبح شاة وبأن يخرج منها أطيب مضغتين، فأخرج اللسان والقلب، ثم أمره بمثل ما أمره به أولا بعد عدة أيام، وبأن يخرج له أخبث مضغتين، فأخرج اللسان والقلب أيضا، فسأله عن سبب تقديم الجزئين في كلتا المرتين، فقال: هما أطيب ما فيها إذا طاب، وأخبث ما فيها إذا خبث. 5 وصف علي بن أبي طالب. سأل معاوية بن أبي سفيان عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب فقال له: كان والله علم الهدى وكهف التقى ومجمل الحجة وبحر الندى وطود النهى وبيت العلا داعيا الورى إلى المحجة العظمى متمسكا بالعروة الوثقى، خير من آمن واتقى وأفضل من تقمص وارتدى وأبر من انتقل وسعى وأفصح من تنفس وقرى وأكثر من شهد النجوى سوى الأنبياء والنبي المصطفى. 6 خطبة لسيدنا عيسى بن مريم. قام عيسى بن مريم عليهما السلام خطيبا في بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل، لا تتكلموا بالحكمة عند الجهلة فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم. يا بني إسرائيل، الأمور 3: أمر تبين رشده فاتبعوه، وأمر تبين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلفتم فيه فردوه إلى الله. 7 قس بن ساعدة الإيادي، أشهر قضاة العرب وفصحائهم وشعرائهم، وأول من استهل خطابته بأما بعد، وأول من علا على شرف فخطب، وأول من اتكأ في خطبته على سيف وعصا، وأول من أقر بالبعث على غير علم، وأول من قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفي الحديث: يرحم الله قسا، إني لأرجو أن يبعث يوم القيامة أمة واحدة. فقيل له: لما يا رسول الله؟ فقال بقوله: أيها الناس، انظروا واذكروا، من عاش مات، ومن مات فات، ليل داج وسماء ذات أبراج، وبحار تزخر ونجوم تزهر، وضوء وظلام، وشهور وأيام، ومطعم ومشرب، ولبس ومركب. ما لي أرى الناس يذهبون ثم لا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا، أم تركوا فناموا. 8 العمل. العمل ينسج الحديد خيوطا، يمدها من بلد إلى بلد، ومن قطر إلى قطر، فوق الجبال الشامخات، وتحت البحار الجاريات، فيأتي بما لا يخطر على قلب بشر، يهيئ للكلام مطية يعتليها، فيسبق بها الريح الزرود، وما رسالة البرق إلا كسلحات الخاطر، أو مسارح الخيال. العمل ساحر قادر، يجول في البرية القاحلة غير المأهولة بالسكان، ثم ينعم النظر في تلك الحال الموحشة، ويهز لها مخصرته عجيبة الفعال، فإذا تلك البيد القفراء تبسم عن خيرات وزروع، تحاكي الذهب في فاقع صفرته، حتى إذا سعر التنور ودقت السندانات ودارت رحى العمل، تكدح كدحا انبثقت المدنية، وتفتحت الأسواق، وازدهت ساحات العلوم، وأقيمت معالم الدين كلها مشرئبة الشرفات إلى عنان السماء. وكذلك يلوح من المرفأ غابة من الصواري تخفق فوق أسنمتها الأعلام، فيأوي إليها الناس من كل صوب وحدب. 9 الأمة والحاكم. إذا كان الحاكم عالما حازما، أصيل الرأي عالي الهمة، رفيع المقصد، قويم الطبع، ساس الأمة بسياسة العدل، ورفع منار العلم، ومهد لها طريق اليسار والثروة، وفتح لها أبوابا للتفنن في الصنائع، وبعث في أفرادها المحكومين روح الشرف والنخوة، وحملهم على التحلي بالمزايا الشريفة من الشجاعة والشهامة وإباء الضيم والأنفة من الذل، ورفعهم إلى مكانة عليا من العزة، ووطأ لهم سبل الراحة، وتقدمهم إلى أوجه البر. وإن كان الحاكم جاهلا، دنيء الطبع، عديم الهمة، شرها، جبانا، ضعيف الرأي، أحمق الجلال، خسيس النفس، أسقط الأمة بتصرفه، وضرب على نواظرها غشاوات الجهل، وجلب عليها غائلة الفاقة، وحاد في سلطته عن جادة الحق، وفتح أبواب العدوان، فيتغلب القوي على حق الضعيف، ويختل النظام، وتفسد الأخلاق، ويغلب الناس على أمرهم، فتمتد إليها أنظار الطامعين وتضرب الدول الفاتحة بمخالبها في أحشائها. عشرة، الأغنياء والفقراء. ينسى الإنسان وهو في نعيم الحياة ما فيه غيره من بؤس وشقاء، فكأن السعادة عند قوم أن لا يفكروا في مصائب الآخرين ولا يهتموا بمتاعب الآدميين حتى لا يؤلموا أنفسهم الرقيقة بهذه المؤثرات. ولذلك ترى صلات الرحمة والحنان بين الأغنياء والفقراء مقطوعة إلا بين القليل منهم. وإنا لنرى في مصر من أرباب الثراء من إذا عمل بدينه وأخرج من ماله الزكاة المفروضة لا تنقص بها خزائنه، وهل يؤدي إلا تافها أو يتصدق إلا بيسير، ولكن أن ذلك وهم يمرحون في مراتع القصف والترف غير عالمين أن كثيرا يشكون ألم الضنك ويئنون تحت أعباء الأمراض، ولا من يرعاهم أو يحزن من أجلهم. ولولا بر الفقير بالفقير على خصاصته لفتك الموت فتكا ذريعا بعد أن تأكل الأمراض أجسامهم كما تأكل النار الهشيم. الحادي عشر، تعاقب الصحو والغيث. من تمام النعمة وعظيم الحكمة أن جعل الله الصحو يتخلل نزول الغيث فصارا يتعاقبان لما فيه صلاح هذا العالم، ولو دام واحد منهما عليه لكان فسادا ألا ترى إلى الأمطار إذا توالت وكثرت، عفنت البقول والخضروات وهدمت المساكن والبيوت وقطعت السبل ومنعت من الأسفار وكثير من الحرف والصناعات. ولو دام الصحو لجفت الأبدان والنبات وعفن الماء الذي في العيون والأودية فأضر ذلك بالعباد، وغلب اليبس على الهواء فأحدث ضررا آخر من الأمراض، وغلت بسببه الأسعار من الأقوات، وبطل المرعى، وتعذر على النحل ما يجده من الرطوبة التي يرعاها على الأزهار. فإذا تعاقب على العالم اعتدل الهواء ودفع كل واحد منهما ضرر الآخر فصلحت الأشياء واستقامت. الثاني عشر، مصر. مصر كالدرة اليتيمة أو اللؤلؤة الثمينة يتوارثها ملوك الدول، فكأنها الجوهرة النفيسة استخرجها أول فاتح من معدنها ثم وضعها وسط لآل إتاجه الفخيم، ثم جاء من بعده آخر اختلعها بقوته أو بخدعته ونزعها من ذلك التاج وصاغها في تاجه الحديث الزاهي، وهكذا فعل بها غيره. وهي في كل تلك الأدوار تقاسي نتائج النقل وتعاني مشقة الصياغة الحامية والقارصة تارة بالنار وأخرى بالضغط دون أن تستفيد شيئا غير حظوتها بشرف الوطع فوق رأس عزيز حكيم أو قاهر جبار. الثالث عشر، الفقر. الفقر رأس كل بلاء يجلب إلى صاحبه كل مقت، فهو معدن النميمة، والرجل إذا افتقر اتهمه من كان له مؤتمنا وساء به الظن من كان يظن فيه حسنا، فإن أذنب غيره كان هو للتهمة موضعا، وليس من خلة هي للغني مدح إلا وهي للفقير ذم. فإن كان شجاعا قيل أهوج، وإن كان جوادا سمي مبذرا، وإن كان حليما سمي ضعيفا، وإن كان وقورا سمي بليدا. فالموت أهون من الحاجة التي تحوج صاحبها إلى المسألة، ولا سيما مسألة الأشحاء اللئام، فإن الكريم لو كلف أن يدخل يده في فم الأفعى فيخرج منه سما فيبتلعه كان ذلك أهون عليه وأحب إليه من مسألة البخيل اللئيم. الرابع عشر، الغد. الغد شبح يتراءى لنظيره من بعيد، فربما كان ملكا رحيما وربما كان شيطانا رجيما، فربما كان سحابة سوداء انهبت عليها ريح باردة حللت أجزاءها وفرقت ذراتها فأصبحت كأنما هي عدم من الأعدام الذي لم يسبقه وجود. الغد بحر خضم زاخر يعب عبابه وتصطخب أمواجه، فما يدريك إن كان يحمل في جوفه الدر والجوهر أو الموت الأحمر. لقد غمض الغد على العقول ودق شخصه عن الأنظار، حتى إن الإنسان لا يرفع قدمه ليضعها، فلا يدري أيضعه على عتبة القصر أم على حافة القبر. الغد صدر مملوء بالأسرار الغزار، تحوم حوله البصائر وتتسقطه العقول وتستدرجه الأنظار، فلا يبوح بسر من أسراره إلا إذا جادت الصخرة بالماء الزلال. كأني بالغد وهو كامن في مكمنه، رابض في محبسه، ينظر إلى آمالنا وأمانينا نظرات الهزء والسخرية، ويبتسم ابتسامات الاستخفاف والازدراء. الخامس عشر: الملائكة. الملائكة جواهر مقدسة عن ظلمة الشهوة وكدورة الغضب، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طعامهم التسبيح وشرابهم التقديس، وأنسهم بذكر الله تعالى وفرحهم بعبادته. قال بعض الحكماء: إن لم يكن في فضاء الأفلاك وسعة السماوات حلائق، فكيف يليق بحكمة البارئ تعالى تركها فارغة خاوية مع شرف جوهرها؟ أنه لم يترك قعر البحار المالحة المظلمة فارغة، حتى خلق فيها أجناس الحيوانات وغيرها، ولم يترك جو الهواء الرقيق، حتى خلق له أنواع الطير تسبح فيه كما يسبح السمك في الماء، ولم يترك البراري اليابسة والآجام الوحلة والجبال الراسية الصلبة، حتى خلق فيها أجناس السباع والوحوش، ولم يترك ظلمات التراب حتى خلق فيها أجناس الهوام والحشرات. الثالث عشر: صغار الأمور تولد كبارها. على العاقل أن لا يستصغر شيئا من الخطأ في الرأي والزلل في العلم والإغفال في الأمور، فإن استصغر الصغير أوشك أن يجمع إليه صغيرا وصغيرا، فإذا الصغير كبير، وإنما هي ثلم يسلمها العجز والتضييع، فإذا لم تسد أوشكت أن تنفجر بما لا يطاق. ولم نر شيئا قط إلا أتي من قبل الصغير المتهاون به، وقد رأينا الملك يؤتى من العدو المحتقر به، ورأينا الصحة تؤتى من الداء الذي لا يحفل به، ورأينا الأنهار تنبثق من الجدول الذي يستخف به. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. السابع عشر: الروح. الروح هي أصل الحياة والحركة، وأصل الإحساسات والإدراكات والشهوات، تهدي الإنسان في حركاته وسكناته وأفعاله وأقواله بما يمتاز به عما سواه من باقي الحيوانات، وهي من أصل الفطرة طائرة زكية، وإنما تولدت عنها الشهوات واللذات لما اتصلت بالأجسام الطبيعية. ثم إن للروح استعدادات تتميز بها، إلا أن كنهها مغيب عن البشر، لا يعرفون حقيقته، غاية ما يقال فيها إنه جوهر متميز عن الجسم ومباين له، من حيث إن لها استعدادات لتنجيز عمليات ليس من خواص المادة تنجيزها، فهي التي تدرك الأشياء بما فيها من المشابهة والمشاكلة والمباينة والمضادة، وتجيل فيها الفكرة وتقيم عليها الدليل، وتنتج النتائج الصحيحة، وتتبصر في عواقب الأمور، وتقضي وتحكم بما يلزم، وهذا لا يوجد في المواد الجسمية. وإن الروح سر إلهي أودعه الباري في هذا الهيكل الجسماني، قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الثامن عشر: الوقت والعامل. الإنسان مطالب من قبل ذاته أن يعمل ليعيش عيشة راضية، ومطالب من قبل معاصريه بمبادرة المنفعة والمشاركة في كل عمل يحفظ لهم حياتهم ووحدتهم، ومطالب من قبل السلف أن ينظر فيما اعترضهم فيه الوقت فمنعهم من إتمامه ليهيئوا للفائدة التي أرادوها بالشروع فيه، ومطالب من قبل الخلف أن يعد لهم ما يتخذونه أساسا لأعمالهم ويشيدون عليه بناء هيئتهم، فهو واقف بين أربع قوات تتجاذبه. إن أضاع طرفة عين من وقته طالبته إحدى القوات وأقامت كلها في وجهه حرب التأنيب وبادرت إلى صحيفته فلوثتها بسواد تقصيره وهو ليس بشيء، إذ طوي وطويت صحيفته على هذا النمط وخلت ذكراه من الأثر الحسن. 19. الطيارات الهوائية. اهتزت الأمم بالطيارات وأولعت بها الولوع الشديد، فأصبحت أعجوبة العالم في العصر الحاضر وموضع الغرابة والدهش وميدان المنافسة بين الممالك الأوروبية، كل منها يتطلب قصب السبق في هذا المخترع العجيب الذي لا مشاحة سيقلب أطوار التاريخ ويصبغه صبغة جديدة فتكون أوسع الدول سلطة وأقواها شوكة أكبرها أسطولا في جو السماء، لأنها تكون سيدة الهواء ومالكة أعنة الرياح، تصب من نقمتها جللا وقنابل على عدوها من تحتها، وتزجي فلك التجارة في ملكوت السماوات من غير أن يعارضها معارض أو يزاحمها مزاحم، وتكون سابقة إلى كشف البقاع التي لم يتغلب عليها الإنسان لوعورة مسالكها الطبيعية على ظهر الكرة الأرضية. لقد نسج الإنسان على البسيطة شباكا من القضبان، وزحم الشوارع بالمركبات والسيارات، ومخر البحر شرقا وغربا بالفلك العاديات، فشغل العالم الدنيوي بجميع أسباب الجد والعمل، فلما أنضاق به ذرعا نفذ إلى أقطار السماوات يحلق في فسيح الفضاء، فلله دره ما أقوى، فلا القيود الوثيقة ولا العوامل القوية ولا الطبيعة بقوانينها ولا جاذبية الأرض نفسها التي يخضع لسلطانها وعليها جميع الكائنات بقادرة على أن ترغم منه تلك الروح العالية القوية. 20. الجد في العمل. الجد أي العمل الدائم هو شرط لازم للنجاح خصوصا في هذه الأيام، فقد اشتدت المناظرة في العلم والتجارة والصناعة والزراعة حتى لم يبق سبيل للنجاح إلا للمجتهد فقط، ولا يقوم مقامه شيء لأن الذكاء الذي يحسبه قوم كافيا كافلا للنجاح وهم لا يخدع إلا المعجبين بأنفسهم. وضرب القدماء لذلك حكاية معروفة، وهي حكاية أرنب وسلحفاة، تراهنا على سباق، ولما كان الأرنب واثقا بسرعة جريه تقاعد ونام، وأما السلحفاة فلم يكن لها مع بطء حركتها إلا الكد المتصل، وكان ذلك سبب فوزها. ثم إن أحذق الناس هم الذين اشتهروا بالجد العظيم والعمل الدائم، وما بلغ مقاما رفيعا إلا من اعتزل القول بالسعد والنحس، وقاوم المشاق التي عارضتها، واخترق صفوف ما عاداه من صروف الدهر إلى أن نال المطلوب، فكان لينيوس واضع النظام النباتي المعروف باسمه فقيرا جدا يرقع حذاءه بالورق ويسأل أصدقاءه الطعام، وميلر الجيولوجي الشهير صانعا في قطع الحجارة، وستيفنسون مخترع القطار البخاري أجيرا لاستخراج الفحم الحجري من الأرض، وكثيرون غيرهم جدوا ووجدوا. 21. محبة النفس. محبة الإنسان لنفسه هي إحساس فيه يبعثه على أن يجلب جميع ما يقدر عليه لرضاها وشفاء غليلها وقضاء شهوتها. فالمتصف بهذه الصفة يجعل نفسه محبوبة وبغيته من الدنيا ومركز دائرة مرغوبة، فلا تنبعث أشعة فكره إليها، وكل ما يتمناه وتشتهيه نفسه من الغنى والزينة والفخار يجعلها عائدا عليها. وكذلك يقصر بحبه عن إزالة الشر عنها، فلا رغبة له في نفع الإخوان ولا الأوطان، فجميع ما يجلبه من خير أو يدفعه من شر فمتولد من هذه المحبة، فهي بالنسبة إليه سبب اللذات والآلام ومجلبة الشهوات الجسيمة والعقلية. وهذه الخصلة في الحقيقة خارجة عن حد الإنصاف والاعتدال، لا يعد صاحبها إلا ظالما لنفسه، طائعا لهواه، جائرا، جبارا، متملقا، حسودا لمن سواه. فحب النفس خصلة جامعة لجميع العيوب والذنوب، مخلة بالجنس البشري، دالة على دناءة النفس، لأن صاحبها مقصور الهمة على منفعة نفسه، لا يعود نفعه في شيء ما على إخوانه وأبناء جنسه، وهي منبع الحرص والطمع. الثاني والعشرين، الناس رجلان. قال بعض الحكماء: الأعمال والمآثر التي تخلدها التواريخ لرجال الأمم لو لم يكن فيها من اللذة والحبور إلا أن يعرف صاحبها أن له حياة أخرى في صدور قومه لن تموت بموتهم ولن تفنى بفنائهم، لكفى بها لذة ونعيما. وفي الحقيقة شتان ما بين جمال طبيعي تسلبه العوارض وتطمس معالمه، وبين جمال أدبي يرتسم في صفحات الدهور يزيد بكرورها ويعظم بمرورها، وشتان بين من يعمل ليخدم نفسه وبين من يعمل ليخدم قومه ووطنه. ومن هنا كان الناس رجلين: رجلا عورة على نفسه وعارا على قومه، ورجلا تجمل به الأمة ويجمل بها. الثالث والعشرين، الوافد. لا بد للوافد عن قومه أن يكون عميدهم وزعيمهم الذي عن قوسه ينزعون وعن رأيه يصدرون، فهو واحد يعدل قبيلة ولسان يغرب عن ألسنة. وما ظنك بوافد قوم يتكلم بين يدي ملك جبار في رغبة أو رهبة؟ فهو يوطد لقومه مرة ويتحفظ من غريبة من غرائب الفطنة. أم تظن القوم قدموه لفضل هذه الخطة إلا وهو عندهم في غاية الحذلقة واللسانة ومجمع الشعر والخطابة؟ الرابع والعشرين، الإنسانية. ما ألطف كلمة الإنسانية في الدنيا، وما أسرحها لصدور سامعيها، وما أسكن الخواطر إليها. كان ينبغي أن يكون موضوع الإنسانية أهم درس يعول عليه في التعليم، ويلقنه الطلبة منذ الحداثة تقويما لأخلاق الأمم، وتلطيفا من شر النوع البشري الذي يكاد متمدينوه يبتلعون أبناء طينتهم طمعا وشراها. فما ظنك بغير المتمدينين؟ لقد كان البحث في الإنسانية وواجبات الإنسان أجدر بعناية المتمدينة من البحث عن تركيب المواد المستأصلة للنوع واختراع المهلكات الجارفة لبني الإنسان. ومن الافتخار بإتقان فن الطيران للقذف بالموت من فوق رؤوس الناس. الخامس والعشرين، الفقر ألد الخصام. ركب خالد في يوم شديد البرد كثير الغيم، فتعرض له رجل في الطريق فقال له: ناشدتك الله أن تضرب عنقي. قال: أكفرت بعد إيمان؟ قال: لا. قال: أفنزعت يدا من طاعة الرحمن؟ قال: لا. قال: أقتلت من غير تبيان؟ قال: لا. قال: فما سبب ذلك؟ قال: خصم لجوذ قد علق بي ولزمني وقهرني. قال: من هو؟ قال: الفقر. قال: فكم يكفيك؟ قال: 4000 درهم. فالتفت خالد إلى رفقائه ثم قال لهم: هل ربح أحد التجار كربح اليوم؟ قالوا: وكيف ذلك؟ قال: عزمت أن أعطي هذا الرجل 30,000 درهم، فلما طلب 4,000 درهم توفر له 26,000. فقال الرجل: حاشاك وأعيذك بالله أن تربح على مؤملك. فقال: يا غلام أعطه 30,000. ثم قال للرجل: اقبض المال آمنا من خصمك، ومتى عاد يعاندك فاستنجد عليه بنا. قاتل الله الفقر، ولو كان الفقر رجلا لقتلته. السادس والعشرون: العرب. العرب جيل سامي سكنوا الجزيرة التي سميت باسمهم، فاضطروا بطبيعتها في أكثر مواطنها إلى أن يكونوا رحلا نزلا ينتجعون مواقع المطر، يسيمون فيها أنعامهم التي عليها أكثر اعتمادهم، يشربون ألبانها ويأكلون لحومها ويتخذون من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا وملابس وبيوتا، فيجل ما بأيديهم من متاع الحياة الدنيا، يحفظونها لتحفظهم ويحيونها ليحيوا بها، فأوغلوا لذلك في البوادي حيث البعد عن العفونات التي تضر بنتاج إبلهم، فتولد فيهم أخلاق وعادات امتازوا بها بين الأمم، لأن الظعن وكثرة الترحال والتعرض للمؤثرات الجوية تعود الجسم الخشونة والتقشف وشظف العيش وتحمل المشاق، ويتبع هذا أن النفس تراض على ما يشابهها من الأخلاق والعادات، إذ الجسم وعاء الروح والظاهر كما يقولون عنوان الباطن، فكان لهم من ذلك أخلاق تأصلت فيهم، منها الحرية والكرم والشجاعة والوفاء. السابع والعشرون: نصيحة. أوصيك أن لا تأخذ العلوم من الكتب وإن وثقت من نفسك بقوة الفهم، وعليك بالأستاذ في كل علم تطلب اكتسابه، ولو كان الأستاذ ناقصا فخذ عنه ما عنده حتى تجد أكمل منه، وعليك بتعظيمه وترحيبه، وإن قدرت أن تفيده من دنياك فافعل، وإلا فبلسانك وثنائك. وإذا قرأت كتابا فحرص كل الحرص على أن تستظهره وتملك معناه، ثم توهم أن الكتاب قد عدم وأنك مستغن عنه، لا تحزن لفقده. وإذا كنت مكبا على دراسة كتاب وتفهمه فإياك أن تشغل بآخر معه، واصرف الزمان الذي تريد صرفه في غيره إليه. الثامن والعشرون: النشأة الحربية. ليس من بين الأمم الأوروبية أمة إلا وتنشئ أبناءها نشأة حربية حرة، حتى الأمم الضعيفة التي مهما استكثرت من وسائل العدة والقوة فلا طاقة لها بمقاومة دولة كبرى، ينفقن في هذا السبيل أموالا طائلة استعدادا للطوارئ المدلهمة. والظاهر أن النشأة الحربية تأثيرا كبيرا في رقي الأمة في الصناعة والتجارة، لأن الرجل إذا نشأ نشأة حربية أكسبته أخلاقا شريفة وجعلته رجلا شهما مقداما يعتمد على قواه وجهوده، ولا يخشى الخطر إذا اقترب منه، بل يقتحم بقلب ثابت وعزيمة ماضية. ولذلك نرى أبناء الأمم الحربية من أكبر الناس آمالا وأشدهم ثقة بأنفسهم، يقدمون على المشروعات الكبرى في الأقطار النائية، فيعرضون أنفسهم لخطر الجسارة، وبإقدامهم ينجحون ويفوزون. التاسع والعشرون: المرأة في الجاهلية. من أكبر الأدلة على رقي العرب في جاهليتهم ارتقاء نسائهم، فقد كان للمرأة عندهم رأي وإرادة، وكانت صاحبة أنفة ورفعة وحزم، فنبغ غير واحدة منهن في السياسة والحرب والأدب والشعر، والتجارة والصناعة، لا سيما في أوائل الإسلام على أثر ما حصل من النهضة في النفوس والعقول، فاشتهرت جماعة منهن بمناقب رفيعة تضرب بها الأمثال، وأكثرها في المدينة مقر الخلافة الإسلامية في ذلك العهد. فاللوات اشتهرن في الجاهلية بالشجاعة وشدة البطش وكبر النفس منهن سلمى بنت عمر إحدى نساء ابن عدي، وعمرة بنت علقمة الحارثية، وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، ونبغ في الرأي والحزم غير واحدة، أشهرهن خديجة بنت خويلد والخنساء، وقد حرضت أولادها على الثبات في واقعة القادسية، فلما بلغها أنهم قتلوا في سبيل الجهاد قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وكان لها شأن في الشعر والأدب. 30. التدخين. منذ شاعت عادة تدخين التبغ بعد كشف القارة الأمريكية وضربت في أنحاء الأرض مشارقها ومغاربها، كان ولا يزال الناس على اختلاف في فائدة التدخين وضرره، فمنهم من تعصب له وغيظهم تعصب عليه، وكان بين آراء الفريقين تضارب شديد وبون بعيد يقف بينهما المتجرد حائرا لا يهتدي من أمره إلى صواب ولا يقدر على الترجيح إلا أن يكون ذلك اتباعا للميل لاقتناعا بالدليل. وليس هذا شأن العامة فقط، بل هو شأن الأطباء المختصين، وقد اجتمع منهم منذ عهد غير بعيد في مدينة واشنطن عدد كبير في مؤتمر تبادلوا فيه الآراء في شؤون علمهم، وجاءوا على ذكر أثر التدخين في حركة القلب، فمنهم من أثبت أن للتدخين تأثيرا مضرا على القلب قد يؤدي إلى الموت الفجائي، ومنهم من أنكر هذا المذهب وبرهن على العكس، حتى إذا انفض المؤتمر كان الخصيصون على نفس الانشقاق في الرأي والبعد عن النتيجة كما كانوا قبل اجتماعاتهم، ولكن جميع العلماء متفقون على أن تدخين التبغ بين القصر والمراهقين مضر للغاية، وأن حلق المفرط في التدخين يتأثر تأثيرا شديدا فيضعف الصوت ويجعل صاحبه معرضا للنزلة الوافدة وأشد وطأته على القلب، فإنه يبطئ حركته ويقلل نبضاته حتى إنه في فترة كل 5 نبضات يتوقف القلب مدة نبضة. 31. الأهرام. كان ملوك مصر القدماء كالفين ببناء القبور العظيمة لأنفسهم مدة حياتهم على شكل هرمي قاعدته رباعية، وقد وقف الباحثون في هذا الزمن على أطلال نحو 60 هرما تتقاطر بعضها وراء بعض في مصر الوسطى من أرباض القاهرة حتى مدخل الفيوم، وأشهرها هي المعروفة بالأهرام الكبرى، وهي قائمة على سفح سلسلة جبال لوبيا إلى الغرب قريبا من المدينة المستحدثة المعروفة بالجيزة، وكل واحد من هذه الأهرام حجرة واحدة أو أكثر لدفن الموتى، يدخل إليها الإنسان من دهاليز منحدرة منحوتة في نفس البناء، وكانوا متى وضعوا جثة الملك أقفلوا الحجرات بصخور من الصوان ثم يردمون الجزء من دهليز الدخول القريب من الخارج ردما تاما، وبعد ذلك يطلون جميع سطوح الهرم بطبقة كلاسية جميلة مبهجة فيختفي الباب ولا يبقى له أثر يدل عليه. 32. مراسلات العرب. إن المراسلات والمكاتبات من ضروريات المجتمعات الإنسانية التي لا يستغنى عنها، فحاجة الناس إلى استعانة بعضهم ببعض ماسة، إذ الدنيا دار أعمال مشتركة المنفعة، ولما كانت البداوة سابقة الحضارة والكتابة كغيرها من الصناعات من لوازم التمدين والتمصص، والحاجة إلى تبادل الآراء في الشؤون الهامة قائمة، والشمر ليس مجتمعا في كل زمان ومكان، التجئ إلى الترسل الشفهي، فكانوا يصطفون لتحمل رسائلهم من يثقون بصدقه وصداقته وحكمته وأمانته، وقد كثر كلامهم فيما ينبغي أن يكون عليه الرسول حتى يصلح لتحمل رسائلهم ويكون أمينا على وحيهم. 33. الهيئة الاجتماعية. كيفما يكن المجتمع تكن حالة مجرميه وأشراره، فإن البيئة الاجتماعية هي المغرس الذي تنبت فيه شجرة الشر والإجرام، فإذا كان الوسط فاسدا ونظام المجتمع منحطا تكونت فيه جراثيم الجرائم كما تتكون جراثيم الوباء في الأوساط المستعدة لإيوائها وتكوينها. وقد أيدت المشاهدات صحة هذا المذهب، لأننا لو نظرنا إلى حالة الإجرام في سويسرا مثلا وفي غيرها من البلاد المشهورة بقلة الجرائم فيها وقارنا بينها وبين حالة الإجرام في بلادنا لوجدنا فرقا كبيرا بين الحالتين. فلما ذلك؟ لأن هناك محاكم تستعمل منتهى القسوة والصرامة في توقيع العقوبات، أم لأن الحكومة السويسرية قد تفننت في تعذيب المجرمين في السجون؟ كلا، لا هذا ولا ذاك، فإن نظام محاربة الجرائم في سويسرا هو أخف النظامات وطأة على المجرمين، وإنما السبب الحقيقي في تلك البلاد السعيدة تربية الأمة وغرس حب الفضيلة واستنكار الرذيلة في نفوسهم وانتشار المدارس في كل قرية، فتؤلف هذه بين قلوب الناس وهم صغار وتنشئهم نشأة صالحة طيبة، فيقل بطبيعة الحال ميل الناس إلى ارتكاب الجرائم والمنكرات. 34. ضحية النيل. كان من عادة المصريين قبل الفتح الإسلامي أنه إذا مضى 12 يوما من شهر بعونة يعمدون إلى جارية بكر فيرضونها ويحملون عليها من الحلي أفضلها ثم يلقونها في النيل ضحية، فأبطل عمرو هذه العادة وعوض الجارية بتمثال من طين. والسبب في تلك العادة الشنعاء أن المصريين كانوا ألهوا النيل وعبدوه وأقاموا له التماثيل والرموز مما يستلزم السجود لاسمه، وقد كان لهم في جزيرة فيلي بقرب أسوان هيكل لا تزال آثاره ظاهرة إلى الآن تعرف بآثار أنس الوجود، وفي هذا الهيكل كان يجتمع جماهير الكهنة ولم يؤذن لأحد غير الكهنة بوطء تلك الجزيرة، ومن أهم واجباتهم في ذلك الهيكل أن يلقوا حليا أو قطعا من الذهب مرة كل سنة ثمنا لما يجود به عليهم بفيضانه، وكان الحلي أكثره على شكل الخواتم، والمظنون أن البندقيين اقتبسوا عادة زفاف البحر الأدرياتيكي من هذه العادة المصرية. 35. تأثير البشر بعضهم في بعض. لما كان الإنسان عضوا في الأسرة وفي المجتمع الإنساني كانت له علاقة شديدة بإخوانه البشر، فينتشر من كل إنسان شيء من التأثير في الذين حوله، كثر أو قل، ظهر أو خفي، صلح أو فسد، فيكون كل فرد من أفراد الناس إما من العاملين الصالحين الذين يبثون الخير في الأرض، أو من المفسدين الذين يعيثون فيها فسادا ويملؤونها بالقبائح. وكثيرا ما يكون هذا التأثير على سبيل المثال الذي لا يسمع له صوت، ولكنه يعمل في النفس خفية ويكسبها الأخلاق الكريمة إذا رأى الصدق والاستقامة والنزاهة والعفة والاجتهاد ظاهرة في صفات الذين ينظر إليهم. والتاريخ مشحون بأسماء الأبطال والقواد والعلماء الصالحين الذين لم يقتصر عملهم على أهل زمانهم، بل امتدت شهرتهم مدى الأجيال، وكانت سيرتهم مثالا وقدوة لخلق عظيم. السادس والثلاثون: العلم وقف لا يتحرك. أين الجماعات المشتغلة بالعلوم الإلهية؟ أين منشئ المذاهب والآراء؟ أين المحامون عن العقائد؟ أين المؤلفون في الرياضيات؟ أين المخترعون علوما لم تكن كالجبر والكيمياء؟ أين من نقل فلسفة أوروبا كما نقل أولئك فلسفة اليونان؟ أين من شرح كتاب كانت وديكارت كما شرح ابن رشد كتب أرسطو؟ أين من كتب كتب أفلاطون؟ أين من جمع علوم الأوائل في سفر شامل كما فعل الفارابي في كتاب التعليم الثاني؟ أين من ألف فوق 100 مؤلف في الطب كابن سيناء والرازي؟ أين من سافر لجمع غريب النبات وتدوينه كما سافر ابن البيطار إلى بلاد الأغارقة؟ أين من جرب في الحراثة ودون كأبي زكريا الإشبيلي الذي رقت تجاربه زراعة الأندلس؟ أين من ساح آسيا وأفريقيا والجزر وكشف البقاع ووصف المواطن كالحسن بن القرطبي؟ أين من طلب العلم وأراد به أن يعرف حقيقة يجهلها ولذة عقلية يحصلها؟